أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين